رضا حواس، هشام بنور وصابو نور، هشام المتولي، حكيم وغشي عنابة، طيب ورود وغشي مرسي. راحت الحشمة وروح الحيان، يقولوا كاع مرض مرطان، الدنيا راحت وراها غادية، الرخصة بورخصة ولا نورمال. راحت الحشمة وروح الحيان، كاع يقولوا مرض مرطان، الدنيا راحت وراها غادية، الرخصة بورخصة ولا نورمال. الكلمة وين راها اليوم، والذهب طاح في الصومة ولا كي الحديد، واتهم بالدنيا حسبوها هدوم، تعكس الدخويا راها غي تزيد. ما بقاش الكلمة وين راها اليوم، والذهب طاح في الصومة ولا كي الحديد، واتهم بالدنيا حسبوها هدوم، تعكس الدخويا راها غي تزيد. غيطمع ولا هبي عمرو بالجيوب، راحت البناية ما بقات شيا، ما بقاش قاع الصح ولا غير كدوب، والخضر روح ولا رشاشية، غيطمع ولا هبي عمرو بالجيوب، راحت البناية ما بقات شيا. واحد يعيب ناسي حالتو، كشفونا هادوك وجوه السمير، وولها الدارهم بارتو، دمر اخويا كي غادي يدير. واحد يعيب ناسي حالتو، كشفونا هادوك وجوه السمير، وولها الدارهم بارتو، دمر اخويا كي غادي يدير. الرخصة بورخصة ولا نورمال، ما بقاش الكلمة وين راها اليوم، والذهب طاح في السما ولا كي الحديد، واتهم الدنيا حسبوها دومة، خبلت اخويا وراها غي تزيد.